بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهباد. من حفظ مقرر الحفظ؟ مقدمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة. من حفظها عندك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله صلى الله على رسوله إلى رسوله محمد وآله وسلم. وبعد قد أحفظت المنظمة بعلم البيان والمعاني فجودة لطيفة المعاني لطيفة أبيات مع المئة أبيات مع المئة أقدم كذلك فرد غير حامل من حديث. حفظ اليوم البيتان الأوليان فقط. طيب ما عندك؟ أحسنت. عندك أحسن. ما شاء الله. عندك قلت غير آمن حسني. جزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نقرأ أبيات السبت. كم نأخذ في السبت؟ 5. قال مقدمة في الفصاحة والبلاغة. فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس. ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما. وهو من التعقيد أيضا خالي وأن يكون مطابقا للحال. فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه. أعيدها: مقدمة في الفصاحة والبلاغة. فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس. ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما. وهو من التعقيد أيضا خالي وأن يكون مطابقا للحال. فهو البليغ والذي يؤلفه وبالفصيح من يعبر تصفه. نواصل الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله الصلاة الواثن الدعاء بالخير. الصلاة الواثن الدعاء بالخير، لا يقال يعني صلى على فلان إلا إذا دعا له بالخير. فالصلاة دعاء مخصوص في اللغة، دعاء مخصوص في اللغة، الدعاء بخير. ومن شواهده تقول بنتي: وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. فأجابها وقال لها: ماذا عليك؟ مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. هذا رجل ابنته بجانبه، أولاده ما هم حوله، وهو في نزاع الموت، ولم تكن بجانبه إلا ابنته تدعو له بجانبه، ابنه فقط. فشكر لها هذا وقال فيها هاتين البيتين: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. فيجيبها قال عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، يعني ينازع سكرات الموت وبنفس الوقت عنده رحمة للبنت أنها ترتاح قليل من السهر، أنها ساهرة بجانبي ساهرة بجانبي. والشاهد أنه قال لها عليك مثل الذي صليت، أي عليك مثل دعائك الذي دعيت لي، عليك بمثله، عليك بمثله. ثم قال لها يعني تغمض شيء من النوم حتى لا يرهق جسمها، حنان الأبوة، حنان الأبوة. سبحان الله. قال وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة لغة الدعاء بخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عليه عند الملائكة، والثناء هو ماذا؟ الحمد إذا تكرر، الحمد إذا تكرر يسمى ثناء، يعني ذكره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل صفاته مرة بعد مرة عند الملائكة. وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية، وقيل هي رحمة خاصة من الله جل شأنه النبي صلى الله عليه وسلم، أما في البخاري أصح. وقوله على رسوله، الرسول لغة من أرسل بمعنى من أرسل بمعنى بعث ووجه، وهو فعول بمعنى مفعل، رسول بمعنى مرسل، وهو فعول بمعنى مفعل أي مرسل، وقد يأتي بمعنى الرسالة. والرسول مفرد يجمع على رسل وأرسل ورسل، رسل هي تخفيف رسل، أن رسل مضمومة العين، وما كان مضموم العين يخفف إلى سكونها، خفف إلى سكونها، فرسل تخفيف ماذا؟ رسل تخفيف رسل، فليس جمعا ثالثا، وإنما هو تخفيف للجمع الأول. قال وسمي رسولا لأنه ذو رسالة، ما معنى لأنه ذو رسالة؟ صاحب رسالة. قال وحذف الناظم المتعلق لإفادة العموم، قال على رسوله، على رسوله إلى من؟ لم يحدد إلى من، لم يحدد على رسوله إلى من، لم يذكر متعلق الجار والمجرور إلى كذا. قال وحذف المتعلق لإفادة العموم على رسوله، أي على رسوله عموما إلى الخلق ماذا؟ كافة، الخلق كافة، يعني ومن الأمور الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جابر المتفق عليه، قال وكان النبي يبعثه إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس كافة، الناس كافة. وأيضا الآية ما أرسلناك إلا رحمة العالمين. قال وحذف الناظم المتعلق لإفادة العموم، وحذف المتعلق لإفادة العموم قاعدة مقررة، قاعدة مقررة عند البلاغيين، وأخذها أيضا أهل الأصول وأهل التفسير وأصحاب القواعد الفقهية، أخذوها من علم البلاغة، وهي قاعدة مفيدة، قاعدة مفيدة. وقد ينازع منازع فيقول يعني العموم مستفاد من السياق، قد ينازع منازع في مسألة حذف المتعلق يفيد العموم، أو القاعدة العامة الكبرى حذف المعمولات يفيد العموم. ما معنى المعمولات؟ يعني مفعولات، متعلقات، أحوال، تمييز، جار مجرور يتعلق بالاسم المشتق أو بالفعل المشتق إلى آخره، حذف المعمولات يفيد العموم. هذه القاعدة من أصلها قد ينازع منازع فيقول العموم مستفاد من فحوى الخطاب أي من السياق، هذا يوجد مجال، يوجد مجال فيه للنظر. القاعدة أغلب من قررها في كتبه من الشيخ السعدي، شيخ السعدي كثيرا، هان يأتي إلى قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، يقول حذف المعمول يفيد العموم، ألهاكم التكاثر قال لم يذكر الله بماذا، فيدل على أنه يفيد العموم أي كل ما يتكاثر به. طيب لنا مجال آخر للناظر، مجال آخر يقول ألهاكم التكاثر، ألف التكاثر جنسية فتفيد العموم، فالعموم مستفاد من السياق لا من الحذف، فأقول ألهاكم التكاثر أي ألهاكم كل تكاثر، فحذف المعمولات يفيد العموم قاعدة، لكن هل للناظر هل للمخالف فيها وجهة نظر؟ الجواب نعم له وجهة نظر، له وجهة نظر، وهي قاعدة بلاغية أخذها أهل الأصول وأهل القاعدة الفقهية وأهل التفسير. قال وحذف النظر من متعلق لإفادة العموم فائدة طيبة، فهو مرسل إلى الثقلين الجن والإنس. ولماذا سمي الثقلان؟ لماذا سمي الثقلان؟ يعني لأمور، منها أنهما يعني أثقل من بقي على الأرض، أي أبقى من بقي على الأرض، فكل شيء معرض للإنقراض إلا النوع ماذا؟ النوع التكليف الجن والإنس، هؤلاء باقون. وكم من مخلوقات الله ماذا؟ انقرضت من الوجود انتهت. الأمر الثاني أن الثقلان ما من مخلوق منهم يعني ما عدا من خلقهم الله سبحانه وتعالى، يعني بكن أو بيده، مثل آدم خلقه الله بيده، وما عدا آدم كل أنثى تثقل بحمل ما في بطنها، فما يخرج يعني ولد من أولاد الجن إلا وقد ثقل في بطن أمه وأتعبها، من الجن أو من الإنس، من الجن أو من الإنس، هذا ممكن، هذا هو، إن إما بمعنى أثقل بمعنى أبقى، أو بمعنى أنه ما من مولود منهم إلا وقد أصاب ماذا؟ قد أصاب والدته الذي حملته بالثقل والعناء، والعناء، ولذلك كان حق الأم حق عظيم على كل ابن، على كل ولد من الجن أو من الإنس، أو من الإنس. طيب هذا أمر. وقيل ثقل بمعنى إيش؟ بمعنى كثرة، معنى كثرة، وهم كثير، وهم أيضا أقوياء، وهم أقوى المخلوقات، لذلك بقوا، وغيرهم من المخلوقات ما استطيع يعني يقاومهم أو يفنيهم، بينما بعض المخلوقات يفني بعضا كالوحوش في الغابات، بعضها يفني بعضا يهلك بعض، لكن النوع الإنساني ما هناك مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا يستطيع أن يفنيه، وإنما الله عز وجل هو ماذا؟ هو الذي يفنيهم، وهو الذي يعني يعيدهم، والله عز وجل الذي حكم على الإنسان بالفناء، الحكم بالفناء على الإنسان فعل الله جل وعلا، كل من عليها فان، حكم قدري، بينما ما يستطيع أي مخلوق يحكم على هذين النوعين من المخلوقات بالفناء أبدا، وإنما الله عز وجل إذا أراد أن يفني هؤلاء أفناهم، ويقول لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. قال والرسول ذكر حر من بني آدم اصطفاه الله فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد لقوم من كفروا، فأوحى إليه بتبليغ شرع جديد، هذا أضبط من قولهم أمر بالتبليغ أن الرسول معمور بالتبليغ والأنبياء غير مأمورون، لا، الأنبياء مأمورون والرسل مأمورون، لكن أوحي إليهم بتبليغ شرع، بتبليغ شرع. فإن كان تجديدا فقط كانت رتبة النبوة، وإن كان يعني شرعا جديدا مستقلا ماذا يكون؟ رسول. والوحي بالتبليغ للجميع والأمر بالتبليغ للجميع، فيكون الفارق أن من جدد شريعة ما قبله نبي، ومن جاء بشرعة جديدة رسول. هذا أقرب فرق من ثمانية فروق ذكرها شيخ الإسلام في كتابه ماذا؟ النبوات. أيضا في كتابه الاستقامة ذكر ثمانية فروق، ثمانية فروق ذكرها، هذا أقربها في كتاب النبوات، في كتاب الاستقامة ذكرها في الموضعين. ابن تيمية ذكر الفرق هذا هو. وقوله ذكر لم تبعث أنثى، وإنما من الأنثى صديقات، ذلك مريم كانت أعلى مرتبة في النساء وأمه صديقة، صديقة، فهن صديقات، هذه المرتبة لهن، آخر مرتبة. ذكر حر، حر، أن لم يبعث رسول يعني من غير الأحرار، لم يبعث أبدا، وإنما سنة الله في خلقه أن الرسل تبعث في أشرف أنساب قومها، في أشرف أنساب قومها، سنة الله جل وعلا الكونية والقدرية والشرعية أن الرسل تبعث يعني في أشرف أنساب قومها وأحسابهم. قال من بني آدم أخرج ماذا؟ شأن الجن، الجن منهم نذر، وإذا صرفنا إليك نفر من الجن استمعوا القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فمنهم نذر. وأما الأنبياء والرسل فهم من؟ من الإنس، ومن الجن النذر، النذر من الجن فقط. فأعلى مرتبة للجن ما هو؟ النذارة، النذر. قال وقوله الذي اصطفاه يعني الذي اختاره، والاصطفاء الاختيار، والاصطفاء الاختيار، لكنه اختيار معين، أي اختيار الأفضل، اختيار الأفضل، فهو ليس الاختيار مطلقا لا، وإنما اختيار الأفضل، الاصطفاء هو اختيار الأفضل. قال وقوله الذي اصطفاه يعني الذي اختاره، وقد ورد في نسخة اجتباه، والاجتباء الاصطفاء بمعنى، بمعنى. قال واصطفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، قوله فعل ماض مبني على الفتح المقدر، هذا ماذا يجعل البناء؟ يجعل البناء لفظي أو معنوي؟ يجعل البناء ماذا؟ أعيد لكم. قال واصطفى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. الآن مذهب المؤلف في البناء، مذهب المؤلف في الإعراب أنه لفظي، ومذهبه في البناء أنه معنوي، إنه الأولى أن يقول مبني وبناؤه الفتح المقدر، ما هو مبني على الفتح المقدر، لكن المؤلف مر ما مذهبه في البناء أنه ماذا؟ معنوي، ومذهبه في الإعراب أنه لفظي. والأولى كان يطرد القاعدة، يقول المبني وبناؤه إيش؟ ما هو مبني على الفتح؟ لا وبناؤه الفتح ما استوى، هذا ممكن. طيب لا بس. قال منع من ظهره التعذر، قال تعذر على له، قال وهو على وزن افتعل، اصطفى على وزن ايش؟ افتعل. من اين اتت التاء؟ لان باعتبار يقولون ثلاثة امور: الوزن يكون باعتبار ما قبلها، الابدال والادغام والنقل. إذا وجدت كلمة فيها نقل، الإبدال باعتبار ما قبل النقل، الوزن باعتبار ما قبل النقل. إذا وجدت كلمة فيها إبدال، الوزن باعتبار ما قبل الإبدال. إذا وجدت كلمة فيها إدغام، الوزن باعتبار ما قبل الإبدال. مثلا مدد الآن مد ما أحد يقول مد وزنه فعل، خطأ. مد وزنه ايش؟ فعل. لماذا؟ لانه قبل الادغام ما هو لفظه؟ مدد. الوزن باعتبارها قبل الادغام. فقبل الابدال اصطفى، اصلها اصطفى، التاء حرف استفال، والصاد حرف استعلاء، ففيها ثقل، حتى أنت لما تنطقها يعني كأنك تحمل كيس من التراب الثقيل. اصطفى ثقيلة، تقرها قر. لكن أخذوا هذه التاء وأبدلوا بدلها طاء من أجل تناسب إيش؟ تناسب الأحرف، فصارت ماذا؟ اصطفى. اصطفى كلمة خفيفة في وزن الريشة، بينما الأولى ثقيلة حتى نطقا. ما أقول اصطفى، يعني أحتاج سكتة لطيفة حتى يعني أخفف من الثقل، أحتاج سكتة لطيفة يعني كأنها غطت الصوت الثقل. الله المستعان. قال على وزن افتعل، فأصله اصطفى، أبدلت التاء طاء والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. أبدأ الياء أبدلت ألفا اصطفى، قال لتحركها وانفتاح ما قبلها. هذا تراجع فتح الودود صفحة 43. نحب نربط هذا الدرس بدرسنا الصرف، وإلا المراجع قد تكون أعلى من فتح الودود، لكن قصدي ارتباط الدروس. وإلا فمراجع الصرف معروفة، لكن مثلا هذه المسألة أين تجدها؟ صفحة 43 فتح الودود، إبدال الياء ألفا إذا تحركت فتح ما قبلها. قال فأصبح اصطفى. والقاعدة قاعدة صرفية، والقاعدة أن التاء من مادة الافتعال في وزن الافتعال وماذا؟ وفروعه. وزن الافتعال وفروعه. تقلب طاء إذا وقعت الفاء حرفا من حروف الإطباق الأربعة: الصاد أو الضاد أو الطاء أو الضاء. وذلك لتعذر النطق بالتاء بعد هذه الأحرف. ما هو السبب؟ الثقل، الانتقال من حرف استعلاء في غاية القوة، غاية القوة صفة الاستعلاء وكونها مطبقة الأربعة إلى ماذا؟ إلى التاء، فيها الهمس وفيها الاستهال، فيها صفة الهمس وفيها صفة الاستهال، يعني فيكون يعني صعود إلى أعلى، ثم ماذا؟ ثم سقوط انحداء، سقوط انحداء مرة ثانية، تطلع تنزل فجأة. قال وذلك تعذر النطق بالتاء بعد هذه الأحرف. والضمير البارز المتصل ضمير البارز المتصل الها اصطفاه يعود على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعنى البارز الذي له صورة في اللفظ اصطفاه، الهاء لها صورة في اللفظ موجودة اصطفاه عن الهاء، يقابله المستتر. قال والمستتر المفهوم من السياق الذي يقدر يقدر تقدير فقط. ما معنى مستتر؟ ما تقديره؟ اصطفى هو، اصطفى اصطفى هو. قال والمستتر يعود على الله عز على الله جل وعلا، المستتر تقديره هو. والموصول مع صلته على رسوله الذي اصطفاه. قال في قوة المشتق، في قوة المشتق ما معنى في قوة المشتق؟ يعني نعت، يعني نعت، نعت لماذا؟ للمعرفة قبلها، إن الآن رسوله معرفة والجمل بعد المعارف، عفوا الصلة بعد المعرفة صفة، الصلة بعد المعرفة صفة، الصلة بعد المعرفة صفة. الآن جملة الصلة الذي اصطفاه قبلها إيش؟ معرفة، والصلة بعد المعرفة صفة، أي على رسوله المصطفى، على رسوله المصطفى الذي اصطفاه أي المصطفى. إذن الاسم الموصول، الاسم الموصول نعت، نعت جامد مؤول بمشتق. الاسم الموصول نعت جامد مؤول بمشتق. الآن رسوله الذي اصطفاه، جملة الذي اصطفاه اسم موصول مع صلته، اسم موصول مع صلته نعت. الآن الذي صفة لرسوله، لكن كيف صفة لرسوله وهي جامدة؟ الذي مبني، المبنيات أقوى من مرحلة الجوامد، فنقول مؤول بإيش؟ بمشتق تفسره الصلة. الذي اصطفاه أي المصطفى، أو أقول مررت بزيد الذي قام، إيش معناها؟ القائم. مررت بزيد الذي جلس، زيد الجالس، وهكذا. نظرت إلى الماء الذي شرب، ما تأويلها؟ نظرت إلى الماء المشروب، الماء المشروب ماشي. قال الموصول مع صلته في قوة المشتق. ما معنى في قوة المشتق؟ نعت جامد مؤول بالمشتق، نعت جامد مؤول بالمشتق. قال أي على رسوله المصطفى. وقوله محمد بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل، أو عطف بيان. أين المجمل؟ رسوله، رسوله يعني ماذا؟ نكرة مضافة إلى معرفة، فهي معرفة، رسول مضافة إلى الهاء. وأيضا الذي، الذي أيضا موصول وهو إيش؟ مجمل يفيد العموم. الآن رسوله نكرة مضافة إلى معرفة تفيد العموم، الذي اسم موصول يفيد العموم. هذا العموم بقرينة الحال يدل على واحد، فنقول لا، هذا قرينة العموم ترتفع، فما الذي يبقى من العموم؟ الإجمال، يبقى من العموم الإجمال بدلالة قرينة السياق. فنقول إذن رسوله، على رسوله الذي اصطفاه محمد، محمد. الآن محمد مفصل واضح، اسم علم، وما قبله، ما قبله صفات، ما قبله صفات رسوله المصطفى، رسوله الذي اصطفاه. قال بدل مفصل من مجمل، أو عطف بيان، صح، عطف بيان، عطف البيان، أي يبين ما قبله، يوضح ما قبله، وعطف البيان أوضح ما قبله. والمعرفة الذي هي اكتسبت التعريف من الإضافة، والاسم الموصول اكتسب التعريف من الصلة، والعلم معرفة بذاته، العلم معرفة بذاته لا بالاكتساب، لا بالاكتساب، فهو أوضح. وهذا شرط عطف البيان. ما هو شرط صحة عطف البيان؟ أن يكون أوضح من السابق. وهنا محمد اسم علم أوضح من مفهوم الموصولية، أوضح من تعريف الموصولية، وأوضح من التعريف الإضافي إلى الضمير. فهنا يصح أجعلها عطف بيان، ويصح أن نقول عطف فصل المجمل، يصح. قال عطف بيان من قوله رسوله، رسوله إذن الله، يعني الإجمال، الإجمال في قوله رسوله، يعني نكر مكتسب التعريف من المضاف إلى المعرفة الذي هو الضمير. قال وليس بدل مطابقة، وليس بدل مطابقة، لأن البدل المطابق، البدل المطابق يشترط بارك الله فيكم فيه اتحاد المراد وعدم احتمال غيره، اتحاد المراد وعدم احتمال غيره. وهنا ما يأتي، ما يأتي. قال وليس بدل المطابقة، ويجوز أن يكون نعتا على اعتبار أن أعلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست جامدة، ومحمد أي كثير الخصال الحميدة. وهنا يصح أن يعرب نعتا باعتبار ماذا؟ هل الدلالة إلى علميته أو إلى معناه وصيته؟ إلى معناه وصيته. قال وهو علم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو منقول من اسم المفعول. هو علم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد علم، والنبي عليه الصلاة والسلام له أسماء ولها مدلولات، والأسماء الذي هي أعلام وأوصاف عند أهل السنة أربعة. الأول أسماء القرآن أعلام وأوصاف، الثانية أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، الثالث أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، وهي الأولى في المعرفة، أسماء الله وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء الدين، أسماء الدين مثلا الاستغفار، الاستغفار باعتباره علم على عبادة معينة، باعتباره اسم لعبادة معينة علم، باعتبار دلالته على طلب المغفرة صحيح. الإسلام، الإسلام باعتباره اسم لدين علم، باعتباره يتضمن الاستسلام لله جل وعلا وتسليم الأمر له وعدم الاعتراض على حكمه الكوني والقدري والشرعي صفة. وهكذا جميع أسماء الدين، الصلاة، الصيام، الزكاة، جميع أسماء الدين من أسماء الدين كلها، أسماء الدين هذه شاملة كاملة، يعني العبادات، العبادات، الظلم، الفسق، الكذا، يعني أسماء الجزاء، أسماء الجزاء، أسماء القيامة، جميع أسماء الجزاء، يعني في، يعني في، يعني في الجنة وفي النار، هذه كلها أعلام وأوصاف. هذه أربعة أنواع من الأسماء أعلام وأوصاف بإجماع أهل السنة. ومن الذي خالفهم؟ المعتزلة. المعتزلة عندهم، يعني هذه عندهم كل علم، كل علم عندهم، كل علم يدل على ذات فقط، يدل على ذات مجردة عن الوصف، وهم يريدون أن يتوصلوا بهذا التقعيد إلى ماذا؟ إلى شيء في النفوس وهو ماذا؟ أن أسماء الله لا تتضمن صفات، وإنما هي علم على ذات الله فقط، لا تدل على صفة. فلذلك لما يذكرون يقولون العلمية لا تجتمع مع إيش؟ مع الوصية. يذكرون هذا في كتب النحو، وبعض المغفلين ظنها فائدة، بعض المغفلين ظنها فائدة العلمية لا تجتمع مع الوصية. هز رأسه، هم ما أعرف أين المغزى. العلمية لا تجتمع مع الوصية إلا في كم؟ إلا في أربعة أمور استثناها أهل السنة. الذي درس النحو، درس الصرف، درس البلاغة، لا بد أن يكون عنده الفائدة العقدية. ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان في المجلد الأول من الفتاوى، المجلد الأول من الفتاوى تقريبا صفحة 37-38، أنا بعيد العهد بها جدا. فذكر أربعة أشياء أعلام أوصف. فهم لما يدرسون الاسم الذي لا ينصرف المعتزلة يقولون العلمية لا تجتمع مع الوصفية، يسكتون، يزرعون في ذهن الطالب هذه الفكرة. فإذا أتوا إلى الأسماء والصفات قالوا له أنت درست الاسم الذي لا ينصرف؟ قال نعم. قال هل الوصفية تجتمع مع العلمية؟ قال لا. مع ذلك يكحلوا بأسيت، ما هو بس يعني ينهون بصره، يعني يقضون على معتقده الصحيح وعلى مفهومه بصره. قد درست أنت درست الاسم الذي ينصرف؟ نعم درسته. العلم إذا تجتمع على الوصفية تمام، أنت صاحبنا إلى هنا، أنت معنا. هكذا سبيل المبتدعة لهم شأن. قال على اعتبارها أن أعلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست جامدة، إذن يجوز أن نعرفه بدل، ويجوز أن نعرفه ماذا؟ عطف بيان باعتبار إيش؟ العلمية. ويجوز أن نعتبره ماذا؟ أن نعرفه نعتا باعتبار الوصية. قال ومحمدا كثير الخصال الحميدة، وسمي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد كم؟ ثمانية. وأوصلهم السيوطي إلى كم؟ إلى 15. قال أي كثير الخصال الحميدة. قال وهو علم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو علم منقول من اسم المفعول، علم منقول من اسم المفعول، يعني محمد يعني اسم مفعول من ماذا؟ من حمد وهو محمد منقول من اسم المفعول. وهذا اسم مفعول من ماذا؟ من غير الثلاثي، لأن اسم المفعول من غير الثلاثي تأتي بالفعل المضارع، تأتي بالفعل ليحمد، تخرج منه المضارع يحمد، تنزع حرف المضارعة تجعل بدلها ميم مضمومة، تفتح ما قبل الآخر يصير اسم مفعول يحمد، احذف الياء محمد. قال وهو منقول من اسم المفعول من حمد المضاعف. قال وقوله وآله، الآل هم الأتباع، الآل هم الأتباع، لكن عند من؟ عند الإفراد. الآل هم الأتباع عند الإفراد إذا أفرد ذكرهم، وإذا ذكروا مع الصحب، إذا ذكروا مع الصحب فالمراد بهم أتباع على الدين مع القرابة. فإذا ذكر على آله وصحبه وأتباعه يكون آله المقصود بهم ماذا؟ القرابة. فإذا ذكر الآل فقط أريد بهم جميع الأتباع على دينه، جميع أتباعه على دينه من قرابته وصحابته وأتباعه إلى يوم الدين. قال وآله، الآل هم الأتباع في هذا البيت، الموصول به. قال كما قال الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي أتباع فرعون. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه سواء أكانوا من قرابته أم لا، وفي مقدمتهم أهله المؤمنون به وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال في لسان العرب مادة أولى على أن الله همزة يعني الهمزة الثانية من آل أصلها واو. قال فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو، ماذا أصل آل أصلها أو أولا قال عن واو، وإما أن تكون بدلا من الهاء، ماذا أصلها أهل، ذاك يقول أصلها أول ذاك يقول أصلها أهل. قال وتصغيره أويل وأهيل، الذي جعل أصله الواو ماذا صغره؟ قال أويل، إنه أصله من أو من يعني أصله أول أو أصله أول أول أصله أول. والذي قال أصله أهلا قال أهيل، لكن أهيل هي المسموعة وهي الكثيرة، وأما أويل فذكرها بالقياس. قال وقيل الآل هم الأهل، وقيل ذو قرابته سواء كان متبعا أو غير متبعا أو غير متبع، قال تلقون عن القرابة يعني سواء قوله كان متبعا أي شريفا أو غير متبع أي غير شريف، والأول أصح أنها في من أنها ماذا أن الآل هم يعني ماذا يعني الأتباع، وإذا عاد إلى أقرب مذكور يعني أصلها يعني باعتبار الأصل. قال والأول أصح، والآية حجة في كون الآل هم الأتباع، الآية حجة يعني استخدام آل في القرآن مرادا بها الأتباع، فالآل هم الأتباع. لكن مثل الأتباع على ما قال الشيخ ابن عثيمين، فصل في هذه المسألة تفصيلا يعني ماذا يعني تفصيلا فصلا، قال إذا قلت على آله وصحبه وأتباعه، فالآل من هم؟ القراب. إذا قلت آله وصحبه فالآل من هم؟ القرابة والأتباع. إذا قلت صلى الله عليه وعلى آله فالمراد بهم جميع أتباعه على دينه، جميع أتباعه على دينه، يعني من القرابة والصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال وقوله وسلم فعل الماض على وزن فعل وسلم فعل. قال قوله وسلم فعل الماض على وزن فعل المزيد على الثلاثي بحرف واحد، وألفه إطلاقية. ما معنى ألفه إطلاقية؟ ألفه الإطلاق. وما معنى الإطلاق؟ الحرف اللاحق للقافية المقيدة، القافية التي تنتهي بحرف صحيح، ماذا يجعل بعدها؟ إن كان الحرف الصحيح مفتوح يجعلون ألف وألف الإطلاق، وإذا كان مكسور يجعلون ياء الإطلاق، وإذا كان مضموم واو الإطلاق. لماذا؟ متى تكون حروف الإطلاق؟ في البيت الشعري المنتهي بحرف صحيح، هذا تسمى قافية إيش؟ مقيدة، فيأتي فيها حروف الإطلاق الثلاثة، ألف الإطلاق يا الإطلاق واو الإطلاق. وإذا كانت القافية مطلقة، ما معنى قافية مطلقة؟ آخرها واو، آخرها يا، آخرها ألف، هذه قافية مطلقة. هذه ما تحتاج إلى حروف إطلاق، هي نفسها مطلقة. ما معنى مطلقة؟ معتلة. آخر يعني شعر مختوم بألف، شعر مختوم بواو، شعر مختوم بياء، هذه القافية نفسها مطلقة أصلا. لكن إذا انتهت القافية بحرف صحيح تسمى قافية مقيدة. لماذا مقيدة؟ الصوت فيها غير مطلق، الصوت فيها غير مطلق مكتوم، ما هناك مد الصوت. فماذا يفعلون لها؟ إذا كان آخرها فتحة يجعلون لها أيش؟ ألف. وسلما، وسلما لأجل الميم المقيدة، وسلم مقيد. طيب أريد أطلق الصوت أعمل ألف، هنا الميم مفتوحة، وسلما أطلقتها، أطلقت الصوت بها بالنطق بها. وكذلك إذا كان آخرها مكسور، حرف صحيح مكسور نجعل لها ياء، حرف صحيح مضموم نجعل لها واو. فبدل ما هي مقيدة عن مد الصوت ماذا نفعل؟ نطلقها نجعل لها حرف علة، يسمى حرف إطلاق، ألف الإطلاق، ياء الإطلاق، واو الإطلاق. هذه فائدة. ما هي فائدة؟ عروضية، عرضية، هذا علم العروض. وإن شاء الله إذا يسر الله لنا بوقت وبعمر ووقت نأخذ فيه ما تيسر. وعلم العروض علم جميل، علم شهر يكفيك دهر، وإن أخذته بالتأني يعني لا يمكن يزيد على 3 أشهر. إذا أخذته بهدوء تأني وحفظ المعلومات الأساسية لا يزيد عن 3، وهو يكفيك. إذا أخذ كتابا، كم يدرس في علم العروض كتب؟ كتابا واحدا كافيا، لا يتوسع فيه، لا يتوسع فيه. والذي يتوسع فيه من بعد ذلك المطلع، الذي درسه يطلع. أما في الدراسة يكفيك شيء واحد، تعرف المصطلحات، تعرف المصطلحات ما هي. قال وألفه إطلاقية، ألف الإطلاق. قال ابن فارس في مقاييس اللغة مجلة الثالث صفحة 91 مادة سلمة، السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية، يعني يقول هذه تدعو على صحة وعافية. قال وجملة سلمة معطوفة على جملة صلى الله، وقد حذف الناظم المتعلق للعلم به. لماذا للعلم به؟ من أين علم؟ دلالة الأول عليه، لأنه في الأول قال على رسوله، على رسوله. إنه ماذا قال؟ على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله، وسلم، وسلم على من؟ على رسوله، دل عليه الأول. قال العلم به لدلالة الأول عليه وتقديره على رسوله، وكل من الجملتين خبرية لفظا إنشائية معنا، هي من باب الإخبار لكن مراد بها الدعاء، نسائية معنى يعني دعائية، ومعنى طلب السلام من الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسلمه في الدنيا من كل عيب، وأن يعافيه من كل آفة، وأن يسلمه في الآخرة من المخاوف وأهوال القيامة. ويجوز أن يكون من السلامة التي هي التحية. طيب إن شاء الله إلى هنا، جزاكم الله خير.